استماع كلام اهل الغفلة. احنا عايزين نقول اسباب واقعية حقيقية بسيطة، وهذه الاسباب الواقعية الحقيقية البسيطة اذا تخلصنا منها نبقى بدأنا نطهر قلوبنا حتة حتة. اول حتة اننا بنلاحظ في زمننا، بنلاحظ اليومين دول في الفترة الاخيرة الثلاثة اربع شهور الاخيرة كثرة الكلام، لغط وجدل، كلام كتير جدا في السياسة، كلام كتير قوي بالزيادة في الكورة، كلام كتير بقى في احوال الناس واخبار الناس والمجريات، كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. كلمة خطيرة، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. سؤال: يا ترى أنت قلب قاسي ولا رطب بذكر الله؟ سؤال: يا ترى أنت حاسس أن في قلبك غفلة مطبقة عليه، مش حاسس بقلبك، مش موجود، ولا قلبك بيحضر في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن؟ يا ترى أنت حاسس بإن قلبك غير مقبل، مش مطوعك في الطاعات، مش مساعدك في الإسراع في القربات، ولا حاسس إن قلبك يحب ذلك ومزين له حب الإيمان؟ أين قلبك يا عبد الله؟ عايزين كل واحد يقف وقفة ليتساءل قلبه فين؟ قلبه فين؟ قلبه عجيب، راح فين قلبك؟ لذلك سؤال: انت قلبك حاضر معاك؟ شايفه؟ لمسه؟ حسه؟ ولا قلبك تايه ضايع لا تجده؟ أين قلبك يا عبد الله؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نحصل الليلة على إجابة له. فين هو؟ فين قلبك يا ترى؟ قلبك أسود أسود، محتاج شوية بياض عشان ينور. يا ترى قلبك مفتون بحب الدنيا، مشغول بيها، ملتفت الى الشهوات، ولا قلبك تواب بيتوب ومحافظ على القربات؟ فين قلبك؟ قلبك فين؟ هذه هي الاولى، ان اسباب ضياع هذا القلب سماع كلام اهل الغفلة. اهل الغفلة اللي قاعدين يتكلموا على الفلوس اللي اتسرقت، وعلى الاراضي اللي اتنهبت، وعلى اللي اتحكم واللي ما اتحكمش، واللي عمل واللي سوى واللي راح واللي جه. الكلام الكتير ده بيعمل ايه في قلبك؟ بيقربك من ربنا ولا بيبعدك عن ربنا؟ بيرطب قلبك ولا بيقسي قلبك؟ بيملأ قلبك نور ولا بيملأ ظلمة؟ بيدفعك للطاعات ولا بيدفعك للمعاصي؟ بيخلي الكلام ده اسمه غيبة ولا اسمه صدق ولا كذب ولا افتراء ولا بهتان؟ نريد أن نحذر من هذه الحالة. اثنين: مشاهدة المعاصي والعصاة مع عدم الإنكار. انا عايز اقول مشاهدة المعاصي انه يشوف واحدة متبرجة ماشية في الشارع، او واحدة معاه في المكتب، او واحدة معاه في الكلية والمدرسة، او واحدة معاه في الشارع، او واحدة في السوبر ماركت هو بيشتري، او واحدة شافها هذه عاصية معاها، عملت ايه؟ هل انكرت بقلبك؟ على الاقل ان لم تنكر بلسانك، هل انكرت بقلبك؟ تقترب من الله عز وجل، تقترب من الله عز وجل اذا رأيت المعصية فانكرتها من ساعتها في نفس اللحظة انك انت سمعت واحد بيكذب في نكتة ولا في غيره وضحكت، ان سمعت جماعة بينافقوا وشفت وسكت، انك انت قاعد مع جماعة خدوا واحد يستهزئوا بيه يتريقوا عليه وانت قعدت شفت وسكت، قرأت نظرت الى تلفزيون فيه معصية من المعاصي في تمثيلية ولا فيلم ولا أغنية، ولا رأيت جريدة من الجرائد وفيها صور محرمة لنساء عاريات أو غيره، هذه رؤية هذه المعاصي تؤدي إلى إلفها، وإذا ألفت النفس هذه المعاصي اسود القلب، يسود القلب مباشرة ويضيع إخباته وخشيته وذله وقربه لله سبحانه وتعالى. إخوتي، مشاهدة المعاصي قد يضطر الإنسان إليها، ما ماشي في الشارع ما هنعمل إيه؟ اضطر عمل أن يوجد في مكتب في هذا، الحل الوحيد أن تنكر، أولا أن تحضرهم بجسدك وتفارقهم بقلبك وروحك، هم قاعدين بيتكلموا وانت في الذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انشغالك بهذا الذكر فارقتهم بقلبك، قلبك مش معاهم، ثم أن تنكر. يا أخي افتح لكم مصحف، يا أخي رجب دخل هتعملوا ايه؟ حضرتوا الجوازات لعمرة رمضان؟ حضرت جواز سفرك عشان عمرة رمضان؟ بعدت تاخد التأشيرة؟ حجزت في شركة من الشركات؟ دورت على حاجة سهلة توافق وضعك المادي تروح تقضي ولو 5 ايام هناك في رمضان، 10 ايام، اسبوع، يومين، 3؟ حول مجرى الحديث على قد ما تقدر. السبب الثالث الغفلة والفكر في الشهوات بأداء من أدواء أهل العصر في هذه الأيام، أحلام اليقظة، إن يقعد كده ويفكر ويفضل يفكر ويبني جبال في الأوهام في الوهم، هعمل وهروح وهجيب وأسوي وهقابل و و و و هذه الغفلة اللي بيسميها ابن القيم عليه رحمة الله الخواطر الرديئة، اللي بيسميها ابن القيم الخواطر الرديئة، الخواطر اللي هي الإنسان يفضل يفكر ودماغه تروح بعيد وبعدين يفاجأ بالواقع اللي هو عايش فيه. عشان ما نطولش ومش عايزين نضيع درس السيرة، العلاج، العلاج نقطة واحدة فقط، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخر، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخر. شوف الصحابة رضوان الله عليهم لما شاك حنظلة نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. شو ازاي؟ قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها. هي دي أن يعيش فكرك في الآخرة. أنا أريدك أيها الحبيب أن تنتقل بقلبك إلى الجنة بفكرك إلى الجنة وأن تتصور الجنة، أن يقوم بقلبك هذا الشاهد الجنة التي إن طالعتها زهدت في هذه الدنيا الفانية ولم يتعلق قلبك بشيء منها. أن يتعلق أو أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. خلي قلبك كده مشغول بمناسبة دخول شهر شعبان، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تطايرت الصحف وخدت صحيفتك وقاعد تقرأ صحيفتك فيها ايه؟ ان يقوم بقلبك هذا الشاهد وان تتذكر افعالك وانت تقلب صفحات كتابك، يا ترى هتشوف في صفحات الكتاب ده ايه؟ يا ترى سترى ما يسرك ام ستجد ما يسوءك؟ ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره، شاهد الميزان، وأنت ترى كل واحد هيجي يوم القيامة والميزان له كفتين وهو عنده صحف للحسنات وصحف للسيئات، وبتوضع الصحف دي واحدة واحدة، يجي الملك الميزان له كفتين. أنا عايز يكون بقلبك هذا الشاهد. يعني إيه؟ يعني كأنك شايفه، أنت واقف قدام ميزان له كفتين والملك ينظر لصحيفة حسنات يحطها في كفة الحسنات، ودي طلعت ايه؟ سيئات، يحطها في كفة السيئات. عارف وانت واقف كفة الحسنات تطب الحمد لله، كفة السيئات تطب يا رب استر يا رب. ان تعيش هذا المعنى. اذا قام بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، تطير الصحف، الميزان، الصراط، الجنة، النار، العرض على الله، سوق الجنة، ورؤية وجه الله الكريم، لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض في الموقف، لقاء. إذا قام بقلبك شاهد من هذه الشواهد فإنها تشغل قلبك عن الدنيا وما فيها، وهذا هو الحل الوحيد، أن ننتقل بقلوبنا إلى الآخرة وما فيها. ثم تعالوا لننتقل أيها الإخوة إلى درس السيرة. وكنا قد وقفنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليلة الهجرة. اتفق المشركون على أن ينفذوا تلك المؤامرة، أن يجمعوا 40 رجلا من كل قبيلة رجلا معه سيف ماض، ويقفوا على باب بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا خرج إلى البيت الحرام كعادته ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقفوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في موعده المعتاد. هم باتوا فعلا متيقظين، ولازم تتصور معايا كده ان هم واقفين على باب بيت النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت بيجهز نفسه عشان مهاجر، وهم واقفين ينتظرون ساعة الصف. تصور معي، هم واقفين ومستعدين للضرب، والله من فوقهم محيط. ماذا يصنع الناس إذا أراد الله غير ما يريدون؟ سبحان الله، نسيت أجيب الورقة بتاع والله غالب على أمره، فيها شواهد من قصة سيدنا يوسف أن أباه أمره ألا يقص رؤيته، فغلب أمر الله فقص. أن إخوته أرادوا أن يزيحوا يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، قال أبوكم مش شايف غير يوسف، شيلوا يوسف من قدامه عشان يشوفكم. أزاحوا يوسف ليخلو لهم وجه أبيهم، فعمي أبوهم فلم يرهم بعد ذهاب يوسف. وهكذا أرادت امرأة العزيز إن سبقته بالكلام أن تغلبه، فغلب أمر الله وشهد شاهد من أهلها. سبحان الله العظيم. أرادت أن تسجنه لتذله، فغلب أمر الله وصار عزيز مصر. ماذا يصنع الناس إن أرادوا غير ما يريد الله؟ أعجبتني كلمة لشيخنا الكبير الفاضل الإمام الأستاذ شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله وأكرمه وبارك فيه وأطال عمره وأتم عليه العافية. فضل الشيخ يقول إيه؟ إن هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا بطريقة على غير مراد الله لن يغيروا شيئا على الإطلاق، لن يكون التغيير إلا على مراد الله في التغيير. لو نفهمها دي، ربنا جعل سنن للتغيير لكي تتغير الدنيا وتتغير الحياة وتتغير الأحوال. لو اتخذنا دي هذه السنن تتغير الدنيا، لكن لو خالفنا هذه السنن لن يكون تغيير. الله غالب على أمره. ناس الآدب بتفكر وتدبر وتعمل وتسوي وتفكر و بعيدا عن منهج الله، بعيدا عن مراد الله، طب هتعمل ايه؟ لن يكون إلا ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إخوتي أنا أحبكم في الله، اجتمعوا ووقفوا يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومش فاكرين ولا في دماغهم أن من فوقهم رب عظيم يسمع ويرى يدبر ويحكم. قال الله وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. خرج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في موعده المعتاد على رغم أنوفهم، وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره منهم أحد، وأخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب من الأرض ونثرها على رأس كل منهم وهو يتلو قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طبعا هذه الرواية هذا الجزء من حديث فيه ضعف، ولكن في السيرة أحيانا بنعتمد مثل هذه الروايات في سياق حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحب أن أقول أننا وإن كنا يعني المجربون قالوا أن سورة ياسين فيها بركة والقرآن كله بركة، إلا أنه لم يصح فيها حديث صحيح، لم يصح فيها حديث صحيح. خرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبقي المحاصرون ينتظرون أمام بيته. جاء رجل ونظر إليهم، انتوا واقفين كده ليه؟ قالوا ننتظر خروج محمد. قال له طب اعمل على راسك كده، شوف راسك عليها ايه. كل واحد عمل راسه كده، ايه ده، ايه التراب ده؟ قال لقد خرج ونثر على رؤوسكم التراب. قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ونظروا من صير الباب، الحته اللي بين الخشبتين في الباب كده، بصوا من بين صير الباب فراوا عليا فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي من الفراش فسقط في أيديهم وسألوه أين محمد؟ قال لا علم لي، لا علم لي، لا أدري. يذكر أن هؤلاء الأربعين الذين نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسهم التراب ما منهم أحد إلا وقتل يوم بدر، الأربعين. قال الله جل جلاله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء البشر الضعاف المهازيل ماذا يصنعون مع قدرة الله القادر، قدرة الله الجبار القهار الغالب الذي هو بكل شيء محيط؟ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة وودع البلد التي بها أهله، البلد التي أحبها وأحبته. ولكم تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في ربوعها، ولكنها الجاهلية العمياء الصماء حالت بينه وبينها، فلم يستطع البقاء بين جدرانها، فحملها في قلبه وارتحل. صل عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه صل عليه صلى الله عليه وسلم يقف ليطبع قبلة حب على جبين الزمن، على جبين مكة، تبقى على مدار الزمن، فيخاطب مكة مودعا بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقف ينظر إلى مكة ويقول: والله إنك لأخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وقف ليصبح قبلة على جبين حبيبته مكة قبل أن يفارقها، فينظر إليها قبل أن يوليها ظهره إلى المدينة، لا ليستبدل حبا بحب، ولكن ليضيف حبا إلى حب، لا ليرغب عن مكة رغبة في المدينة، وإنما يرغب في إضافة المدينة إلى مكة. قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وهكذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستبدل حبا بحب، بل أضاف حبا إلى حب، وهذا هو وفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه سيذهب إلى بلد أخرى غير التي أحبها، وسيتشرف هذا البلد الذي يحل به بحلول نور الرسالة به، وسيحفه المجد، وسيخلد ذكره التاريخ، وسيكون منبرا كبيرا تنطلق منه الدعوة وتسري من خلاله ينابيع الهدى لتغسل البشرية من أدران الشرك والوثنية، وتطهرها من أقذار الكفر، وتغرس فيها الأمن والإيمان. فمضى إلى يثرب، إلى المدينة، إلى طيبة، فطابت طيبة به، وطاب ساكنها، واستضاءت المدينة وأضاءت أرجاؤها. قال أنس: لما دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان يوم أن دفن أظلم منها كل شيء. صلى الله عليه وسلم استضاءت المدينة وأضاءت أرجاؤها، بل ورمالها وجبالها وصحراؤها، بحلول ذلك الموكب المنير والسراج المنير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، وتعالوا لنسير مع موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة. وذلك لأن كل خطوة وكل وقفة وكل حركة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إنما يعلم بها أمته دروسا يتأسون بها ويتربون عليها. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ففي قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله، يعني في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حركة في حياته، في كل كلمة خرجت من فيه، في كل لحظة من لحظات عمره المبارك في الدعوة، 23 سنة عمر الرسالة، كل لحظة لنا فيها أسوة وقدوة. لذلك لم تكن رحلة الهجرة رحلة عشوائية، يلا يا أبو بكر نهاجر، خد سيدنا أبو بكر وهاجر، لا، بل خطط وأعد. نعم، هو على يقين أن الله سيحفظه، هو على يقين أن الله سيخذل أعداءه، هو على يقين أنه سيذهب إلى المدينة وسيعيش في المدينة وسينتصر في المدينة، لكنه لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من استنفاد الجهد في التخطيط البشري، وبعد ذلك يكون التوكل على الله لتعلم الأمة وليتربى أحباب النبي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أننا نأخذ بالأسباب ولكن لا تتعلق قلوبنا بالأسباب. نحن نعلم في النهاية أنه لن يكون إلا قدر الله، لكن بأخذ بالأسباب، الأسباب الظاهرة، الأسباب اللي في إيدي، على قد ما أقدر بعمل، أبذل جهدي في الدعوة وأبذل جهدي في إعداد أسباب هداية الناس وأسباب الأخذ بأيديهم وأسباب إخراجهم من الظلمات إلى النور. أعمل كل، أبذل كل جهدي وأستخرج كل طاقتي، وبعد ذلك أكل النتيجة إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خطط إزاي. واحد، استبقى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليا ليؤدي عنه الأمانات التي كان المشركون أودعوها عنده. شوف، رغم أنهم كانوا بيقول على سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما قالوه، إلا أنهم كانوا يضعون عنده الأمانات. سبحان الله العظيم. ونرى ذلك في أحوال كثير من الصالحين في البلاد. يعني سبحان الله العظيم، كنت أرى والدي الوالد عليه رحمة الله في الدولاب عنده قسائم زواج، واحد بيتزوج يقول شيل الأسيمة عند الشيخ يعقوب، واحد عنده بيت سيب ورق الأرض عند الحاج حسين يعقوب، واحد عنده، سبحان الله العظيم، وظلت هذه الأمور موجودة لحد بعد ما توفي وأعيد إلى كل واحد شخص أوراق ما كانش يعرف عن حاجة سابها ونسيها. سبحان الله العظيم. يعني بيبقى الأمر ده كان موجود وما زال موجود في بعض المناطق، أن تجد إنسان مؤتمن الناس يشيل عنده، يقول له، كانوا يسموها حجة البيت، اللي هي الورقة اللي مكتوبة إن البيت ده باسمه بتاعه، عقد الشراء اللي بيسموه دلوقتي. هذه الأمور كانت عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان في ناس شايلين عنده أوراق، شايلين ناس، شايلين عنده أموال، ناس شايلين عنده ذهب، ناس شايلين عنده أي شيء من تراثهم. فترك عليا ليعيد كل شيء إلى أصحابه. اثنين، أمر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يبيت سيدنا علي في فراشه وأن يتغطى ببرده ليوهم الذين بخارج البيت إن النبي نايم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله. كان شبه حين يكون النوم تضحية غالية. سبحان الله العظيم، سيدنا علي نايم وهو في هذه النومة مجاهد، بطل وهو نايم رضي الله عن سيدنا علي. سيدنا علي كان نايم، ودي من المواقف البطولية التي تعد لسيدنا علي رضي الله عنه، انه كان نايم وهو يعلم ان ممكن في اي لحظة يدخلوا يقطعوه بالسيوف، هو عارف ومع ذلك نام ملء جفونه وهو راض بالله ربا مدبرا للامور، ولا على باله، نايم ومتغطي بالبرد لحد ما صحي الصبح يتمطع كده. قالوا ايه ده مش محمد، اين محمد؟ قال لا علم لي، لا ادري. فبقي سيدنا علي لإعادة الامانات ولإثبات بطولته الحقيقية منذ صغره، وكما قلت انه ربي في حضن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان بطلا منذ صغره. كان ده من الترتيب، من الترتيب ان اخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيته حين جاء سيدنا ابا بكر في جاءه متلثما في حر الظهيرة، متلثما يعني كان يضع على وجهه هكذا يغطي ليخفي شخصيته صلى الله عليه وسلم لكي لا يعرفه أحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا كان الخروج ليلا ومن باب خلفي في بيت أبي بكر، في دار أبي بكر، مبالغة في الاستخفاء، راح بالليل في نصف الليل على بيت سيدنا أبو بكر وخرجوا من باب خلفي مش من الباب الأمامي. اتخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم راحلتين عند أبي بكر للسفر، قال لأبي بكر إني قد أذن لي في الخروج، قال الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر، قال فخذ بأبي أنت وأمي إحدى هاتين الراحلتين، قال نعم بالثمن. وقفنا المرة اللي فاتت في نهاية الحلقة على كلمة بالثمن. طب ما سيدنا أبو بكر أنفق كتير وقليل أكتر من مجرد دابة، اشمعنى الدابة اللي الرسول أصر إنها تكون بالثمن؟ قال لك لا، أصل الهجرة زي الجهاد، عبادة ضخمة الرسول ما يفوتش أجرها أبدا. خمسة، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا خبيرا ماهرا خريتا عليما بدروب الصحراء وطرقها، وهو عبد الله بن أريقط. وكان عبد الله بن أريقط على شركه، كان مشرك، ولكن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم اتخذه دليلا واستأمنه. وده هيخلينا نقول ان احيانا هذه النماذج التي حين تستأمن، يعني هو لما شاف النبي في الرحلة صلى عليه صلى الله عليه وسلم ورأى من بركاته وكراماته ما جعله يرى النبوة وينقل هذه الصفحة. الرسول شوف بقى الدقة، أن نستعين بالله ثم بأهل الخبرة أهل العلم في المسائل التي نحتاجها في الدعوة، حتى وإن كانوا على غير منهجنا لكن يستعان بهم في الحتة اللي يتقنوها ويحسنوها، ثم تؤخذ منهم ويستفاد بها. النظر في هذه الحالة إلى الكفاءة والمهارة والأمانة، ثبت ذلك في حديث صحيح، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا. قالت: والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه الضاحلتين وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. يعني شوف، رغم ان ان ان رغم ان قريش كلها هبت عن بكرة ابيها للبحث عن النبي ورصدوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا او ميتا، وكان هذا الرجل يعرف مكانه في غار ثور، ومع ذلك لم ينطق ولم يتفوه ولم يتكلم ولم يشعر احد به، وعنده الدبتين اللي هيركبهم سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر، ووعدهم عارف هم هيخرجوا امتى، انهم قاعدين في الغار ده 3 ايام ولم يتكلم. برضو هقول نقطة مهمة جدا، يا ما قلتها برضو للواد عمرو ده، واحنا بنقول له الخبرة في انتقاء الرجال، الخبرة في اختيار الرجال، فرز الرجال، ازاي تنقي رجل زي عبد الله بن أريكد ده بالخبرة دي والمهارة دي وامين كده ما ينطقش وما يتكلمش وما يدلش رغم العروض المغرية، وكان يبقى بطل الابطال في قريش. الرسول لما اختار ده عرف بيختار مين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك حين نختار الرجال، لنا محاضرة قديمة اسمها فرز الرجال، ازاي تعرف تفرز الرجال وتوجد راجل، رجل يتحمل المسؤولية ويتحمل الأمانة ولا يخون ولا يضيع. نعم. طب ما احنا كنت خدت الفاصل يا عم قبل ما نبدأ السيرة، الله يهديك يا مدني ويتوب عليك، تاخد فاصل وبعدين نقول النقطة السادسة في ترتيب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب كيفية الهجرة. ابقوا معنا. سري والملائك حولنا طاب المساء. هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنقطة السادسة تخير النبي صلى الله عليه وسلم للغار الذي سيكمن فيه الأيام 3 حتى تهدأ ثورة البحث. اختاره صلى عليه صلى الله عليه وسلم جنوبا في اتجاه اليمن، يعني بدل ما كان يتجه شمالا في اتجاه المدينة اتجه جنوبا في اتجاه اليمن لتضليل المطاردين والتعمية عليهم. سلك طريقا غير مأهولة وغير مسلوكة، لان الباحثين المطاردين اللي كانوا يدوروا على سيدنا النبي وطالعين وراه سيكون اول بحثهم ان يمشوا في طريق المدينة يدوروا عليه، الطريق اللي كل الناس بتمشي منه. الرسول صلى الله عليه وسلم خد طريق تاني مختلف جنوبا ومشي في طرق غير مأهولة ما هياش متداسة قبل كده، واختار غار. الغار ده برضو الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره ان هو في نهاية مطاف، ان بعد منه مفيش. ف يعني اللي هيظن بقى ان الرسول مهاجر مش هيمشي في الطريق ده، لان بعد الغار ده مفيش، هيروح فين؟ مفيش. ف كانت برضو اختيار موفق الى ابعد حد. الرسول يختار هذا الغار تحديدا ويكمن فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مهمة لكل شخص ليقوم بها. عبد الله بن ابي بكر كان بمثابة جهاز المخابرات، يبيت في مكة يلتقط الاخبار، ثم يأتي يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بقى طعام الافطار واللبن بتاع الصبح ويخبره بالاخبار. قالت يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، مثقف حافظ بيحفظ لقن بيتلقن اي حاجة يسمعها اي حاجة يشوفها اي حاجة يلاحظها تثبت عنده يلقطها ويروح يقولها، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح بقريش بمكة كبائت، يعني يمشي العشاء بعد العشاء يبات معهم لحد قبل الفجر، يوصل الفجر في مكة فكأنه بايت في مكة، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ثم أسماء بنت أبي بكر تحمل إليهما الطعام وتأتيهما غدوة فتضع الطعام ثم تعود. عامر بن فهيرة كان غلام لسيدنا أبي بكر، غلام يعني الخدام، يعني عبد عنده راعي الغنم اللي يرعى غنم سيدنا أبي بكر. عامر بن فهيرة يرى عليهما، يروح بقى قبل الغروب يمشي يقوم يمسح أقدام السيدة أسماء ويمسح أقدام سيدنا عبد الله بن أبي بكر، يمسح أقدامهم لأن الغنم يراها خلاص بقت أقدام غنم مش أقدام بشر، وفي نفس الوقت يحلب لهم من الغنم دي آخر النهار يشربوا منها ليصيب منها. قالت عائشة ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس. بغلس يعني والليلة لسه بعد المغرب قبل الدنيا ما تضلم، يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث. سبحان الله العظيم. وهنا الوقفة الأخيرة، انظر إلى سيدنا أبي بكر خرج بنفسه رضي الله عنه في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله كله، زي ما هيجي معنا بعد كده أن أبا قحافة أتى بيت أبي بكر وقال لهم ترككم وأخذ المال. قالت السيدة عائشة فوضعت أسماء يده على صرة فيها حجارة، قالت بل ترك لنا مالا عظيما، وكان أبو بكر رضي الله عنه لم يترك لنا شيئا. سيدنا أبو بكر للعلم خرج من ماله كله أربع مرات يتصدق بكل ما يملك وربنا يخلفه خيرا منه، ويتصدق بكل ما يملك وربنا يخلفه خيرا منه، ويتصدق بكل ما يملك وربنا يخلفه خيرا منه، أربع مرات. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال كمال أبي بكر. فلوس أبو بكر هي دايما كانت ثروة الدعوة. فخرج بنفسه وماله كله، ابنه عبد الله يأتي بالأخبار، بنته أسماء تأتي بالطعام، خادمه يأتي بالغنم، حتى غنم أبي بكر شاركت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. نقدر نقول لك أنت نصرت الدعوة بإيه؟ نقدر نقول لك أنت نصرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بنفسك؟ ولا بمالك؟ ولا بولدك؟ ولا ببنتك؟ ولا بغنمك وفراخك، بعربيتك، بإيه؟ ماذا قدمت؟ بما نصرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قدم شيئا. كان في النهاية التخطيط البشري كامل دقيق واضح قاطع، سنحدد كل حاجة، انت تعمل كذا وانت تعمل كذا وانت تيجي في الوقت الفلاني وانت تيجي في الوقت الفلاني، وهنبت هنا ونقعد هنا ونتقابل هنا ونروح هنا، كل شيء. سبحان الله العظيم، ده بيعلمنا ان احنا في نصرة الدين ما نسيبش الامور كده، في العمل للدين لازم يبقى عندنا ترتيب صحيح وفكر عالي وراقي. من زمان وانا بقول اننا لن ننتصر ولن نستطيع ان ننتصر ولن نمكن ولن نتمكن ان نمكن الا اذا كان عندنا بذل يعادل 105% من بذلهم لباطلهم لنستطيع ان ننتصر على باطلهم. 105% تضحيات من تضحياتهم، 105% صبر من صبرهم. لابد ان نتفوق على من يحاربون الدين في جهدهم وبذلهم وصبرهم وتخطيطهم وتدبيرهم ومكرهم، ولازم ان لم يكن هذا الفكر العالي والبذل الكامل للدين فلن تتمكن الدعوة من التمكين والانتصار عليهم. وهذا لا يكون من شخص ولا أشخاص قليلين، وإنما أن تشارك الأمة كلها، أمة الإسلام، في نصرة هذا الدين والعمل لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي أنا أحبكم في الله، تعال الآن وأحضر قلبك معي لتهاجر مع حبيبك محمد. تعالوا نمشي بقى في الطريق نهاجر مع سيدنا النبي، تعالوا ندخل مع الغار ونقعد في الغار نشوفه وكانوا قاعدين ازاي هو سيدنا ابو بكر وبيقولوا ايه. تعالوا نمشي معاه في الطريق لما قابلوا عبد الله بن اريقط وركبوا الدابة ومشوا 410 كيلو متر، 10 ليالي و9 أيام في الطريق. أنا برضو الطريق الطبيعي 10 أيام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خد المدة دي في قديه، المسافة دي في قديه، سيأتيكم تحقيق ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر. وذكركم بالواجب، احنا دلوقتي ما بقيناش بنقرأ جزء قرآن، بقينا بنقرأ جزئين وجزء في قيام الليل، 11 ركعة كل ليلة قبل ما تنام، صيام الاثنين والخميس ويوم ثالث، عايزين نحط بقى كمان يوم رابع، بدأ رجب فنبدأ نصوم يوم ويوم. يبقى الواجب صيام يوم ويوم، يعني نصوم السبت ونفطر حد، نصوم الاثنين ونفطر الثلاث، نصوم الاربع ونفطر الخميس، نصوم الجمعة ونفطر السبت، وهكذا. او نظبطها بأي طريقة في صيام يوم بعد يوم، ده أفضل الصيام. الذكر، إياك أن تغفل عن الذكر لأن ده علاج قسوة القلب، أسأل الله أن يذكرنا به فلا ننساه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجل جاء أسأل دموعي.